وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن في الحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينعقد وعليه ذم. قال: وصفة العمرة. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج ذكر صفة العمرة على وجه مختصر، فقال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، لأن من أراد العمرة لا يخلو إما أن يكون فوق المواقيت أو دونها أو في مكة، كم الأحوال؟ ثلاث. فإن كان فوق المواقيت فإنه يحرم من الميقات، وإن كان بين مكة والمواقيت فإنه يحرم من مكانه، وإن كان في مكة فإنه يحرم من الحل. ولهذا قال: إن كان مرا به أو من أدنى الحل كالتنعيم. وقوله كالتنعيم، الكاف هنا للتمهيد، فسواء أحرم من التنعيم أو من عرفة أو من غيره من الحل، وليس هناك حل أفضل من حل، بل الحل كله سواء. ولا يرد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن: اخرج لأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أنه خرج إلى التنعيم، يقال لأن أدنى الحل بالنسبة لمكة هو التنعيم. وعلى هذا الحل بالنسبة للإحرام من أراد العمرة كله على حد سواء. ثم يأتي مسألة أن الإنسان يفعل ما هو أيسر، يعني قد نقول الذهاب إلى التنعيم أفضل، لا من جهة أن التنعيم أفضل ولكن من كونه أيسر. نعم. قال: من مكي ونحوه ممن بالحرم. قالوا: من مكي ونحوه، يعني من قادم للحرم، فكل من كان في مكة وأراد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل. قال: ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم، لمخالفته أمر النبي، نعم، لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم، وينعقد عليه دم، فيكون بمثابة من أحرم، من تجاوز الميقات ولم يحرم منه. نعم، نقول ينعقد عليه دم، فيكون من أحرم من الحرم بمثابة من تجاوز الميقات غير محرم وأحرم الجمعة، إن كان مكي وغيره من بمكة. قال رحمه الله: فإذا طاف وسعى وحلق وقصر أو قصر حل. وظاهر كلامه فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل أن العمرة ليس لها سوى تحلل واحد، والمشهور من المذهب خلاف ذلك، وأن للعمرة تحللين، تحلل الأول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. فمفهومنا وهو ظاهر كلام الماتن حل أنه ليس للعمرة سوى تحلل واحد، ولكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، وأن العمرة لها تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. ينبني عليه أنه لو حصل مثلا جماع جامع في عمرته قبل التحلل، فإن كان ذلك قبل السعي، قبل الطواف والسعي، فسدت العمرة، وإن كان بعدهما لم تفسد. وعلى ظاهر كلام المؤلف أنها تفسد ما لم يحلق أو يقصر. والصواب أنها تحللت أول وثاني. وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف. قال يقول رحمه الله: وتباح العمرة كل وقت. نعم، تباح في كل وقت، فلا تكره في أشهر الحج. وقوله كل وقت خرج بذلك الحج، لأن الحج أشهر معلومات. وقوله فلا تكره بأشهر الحج، خلافا لمن قال إن العمرة تكره في أشهر الحج، بل إن ابن القيم رحمه الله يرى أن العمرة في أشهر الحج أفضل، أن أفضل زمن للعمرة هو أشهر الحج، بل تردد رحمه الله بين أفضلية العمرة في أشهر الحج وبين أفضليتها في رمضان. وقال إن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار نبيه إلا ما هو أكمل وأفضل. قال رحمه الله: ولا يوم النحر أو عرفة، يعني لا يكره أن يأتي بالعمرة يوم النحر أو يوم عرفة، سواء كان في بالنسبة ليوم النحر سواء كان ممن حج في ذلك العام أو لا، على كلام الفقهاء رحمه الله. يقول رحمه الله: ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. نعم، الإكثار والموالاة، أما الإكثار بلا موالاة فهو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. لكن الموالاة بأن يأتي بعمرة ثم عمرة ثم عمرة في وقت قصير هذا مكروه، لأن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا أمران: الإكثار والموالاة. الموالاة بين العمر بأن يأتي بعمرة ثم يفرغ ثم يأتي بعمرة ثم يفرغ ثم يأتي بعمرة في زمن قصير هذا مكروه، لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. أما الإكثار على وجه العموم بأن يأتي بعمرة بأن يأتي بالعام بأكثر من عمرة فهذا لا بأس به، بل هو مشروع لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. وقال: العمرة إلى العمرة، يعني أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا. فإذا قال قائل: ما هو الحد الفاصل في زوال الموالاة المكروهة بين العمر؟ الجواب: ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، كان في مكة إذا حمم رأسه يعني اسود خرج واعتمر. ومعلوم أن سداد الشعر يحتاج إلى مدة نحو أسبوعين تقريبا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر، يعني صار كالحمم أسود. فعلى أن نقول أدنى ما يكون فيما يكون بين العمر نحو ما بين مثلا 10 أيام إلى أسبوعين. يقول: قاله في المبدع: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعديل حجة. وهذا الاستحباب أيضا فيه نظر، لأن تكرارها سيكون ثمة، لأنه بتكرار العمرة في رمضان سوف يأتي سيكون هناك موالاة، والموالاة مكروهة، لكنه مستثنى ذلك، قال لأنها تعديل حجة. ولكن الصواب أن رمضان كغيره، وأن الموالاة بين العمر أقل أحواله الكراهة، سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره، إلا لسبب كمن اعتمر في أول رمضان ثم رجع إلى بلده وأتى بعد منتصف الشهر أو ما أشبه ذلك ما يشرع له أن يعتمر ولو كان عن غيره. يعني بعض الناس يذهب إلى مكة يعتمر عن نفسه ثم من الغد عن أبيه ومن بعد الغد عن أمه ومن بعد الغد عن جده ومن بعد عن جدته، يحط قائمة العائلة شجرة العائلة، هذا ليس مشروع. إذا حمى نقول مقدار هذا، إذا قلنا أن الرأس يسود مثلا في أسبوعين نقول المرأة إذا مضى نحو أسبوعين تعتمر. قال: وتجزئ العمرة من التنعيم، تجزئ العمرة من التنعيم، وعمرة الفارض عن عمرة الفرض. نعم، تجزئ العمرة من التنعيم، والدليل على ذلك إجزاء من التنعيم فعل عائشة رضي الله عنها. طيب، وقال: وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام، بمعنى أن الإنسان لو حج قارنا، شخص لم يؤدي الحج والعمرة، لم يؤدي الفريضة من حج والعمرة ثم حج قارنا، فهل يسقط عنه الفرضان؟ نقول نعم، فالقارن نسكه مشتمل على حج وعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، تجزئ عن عمرة الإسلام. وإنما قال المؤلف نصا المؤلف على ذلك، لأن بعض العلماء قال: لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، لأن أعمال العمرة لم تتمحض، بل هي مندرجة في أعمال الحج، فيكون الحكم للأكثر والأغلب وهو الحج. ولكن الصواب خلاف ذلك، في حديث عائشة: ينبني عليه لو حج قارنا عن شخصين ونوى العمرة لشخص والحج عن شخص آخر فإنه يصح. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لا يشترط وقوع النسكين عن واحد سواء كان تمتعا أم قرانا، لأننا إذا جعلنا عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام فكأنه اعتمر عن شخص وحج عن شخص آخر. وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. طيب يقول رحمه الله: وأركان الحج. الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. والحج له شروط وله أركان وله واجبات. فأركان الحج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هي ما لا يتم الحج إلا به، فلا يجبر الركن، لا يجبر شيء كما يأتي. يقول أربعة، والدليل على أنها أربعة التتبع والاستقراء. أولا الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، فإذا لم يحرم لم يصح نسكه من حج أو عمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا من الواجبات الوقوف بعرفة، من الأركان، نعم، ثانيا من الأركان الوقوف بعرفة. ودليل ذلك أولا قوله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وفي حديث عروة بن المضرس وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. أضف إلى ذلك قوله خذوا عني مناسككم، فكلها تدل على أنه ركن. يقول رحمه الله وطواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة ويسمى الطواف الواجب، وهذا ركن أيضا لقوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد تقدم لنا أن الشارع إذا كنا عن عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها، مع قوله عليه مع طوافه عليه الصلاة والسلام وقوله خذوا عني مناسككم. قال والسعي، السعي أي أنه ركن، ركن في حديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. طيب فإذا قال قائل كيف يكون ركنا والله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح. فنقول نفي الجناح هنا، نفي الجناح هنا إنما كان لأنهم كانوا يتحرجون من طواف أو السعي بين الصفا والمروة لوجود صنمين عليهما، فقال الله عز وجل فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. طيب يقول وواجباته سبعة، سبعة، ويقال أيضا سبعة دليل ذلك التتبع والاستقراء. الإحرام من الميقات المعتبر له، ولو قال المؤلف رحمه الله كون الإحرام من الميقات المعتبر أو أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر لكان أولى، لئلا يوهم أن الإحرام من الواجبات، لأن تقدم لنا أن الإحرام من ركن، فعندنا إحرام وكونه من الميقات، فالإحرام في حد ذاته ركن، كونه من الميقات واجب. ولهذا لو قال المؤلف واجباته سبعة كون الإحرام من الميقات المعتبر له، نعم. وقول المعتبر له يدل على أنه لو أحرم من ميقات غير معتبر لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالواجب. فمن مر بميقات وهو مريد للنسك وتجاوزه غير محرم ثم أحرم لم يأتي بالواجب، ومن أحرم بالعمرة من الحرم لم يأتي بالواجب، نعم. قال وقد تقدم، نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا والمبيت لغيره. طيب يقول والوقوف بعرفة إلى الغروب، إلى الغروب، يعني نقف بعرفة إلى غروب الشمس. ولو قال المؤلف أمره وامتداد أو استمرار الوقوف إلى الغروب لكان أسد وأولى، لئلا يتوهم واهم أن المراد الوقوف وكونه على هذا الوجه، لأن تقدم لأن مجرد الوقوف ركن. إذا نقول هنا والوقوف بعرفة إلى الغروب، نقول وامتداد الوقوف، لكن نقول امتداد يكون أصل الفعل ركن، نعم. يقول والوقوف بعرفة إلى الغروب، ما الدليل على أن ذلك واجب؟ وأنه لا يجوز أن يدفع قبل الغروب. نقول هذا أدلة، منها أولا قوله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ومعلوم أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة إنما كانوا يدفعون من عرفة عند غروب الشمس. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقوفه بعرفة بقي إلى أن غربت الشمس، بقي إلى أن غربت الشمس، ولو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو يبين ذلك، أو يرخص لبعضهم كالضعف ونحوه كما رخص له في مزدلفة. إذن نقول لو كان جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الأيسر، أو على أقل الأحوال أذن في ذلك للضعف ونحوه. ثالثا أن في الدفع قبل الغروب أن فيه تشبها بأهل الجاهلية، لأنهم كانوا يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس على رؤوس الجبال، فهذه كلها تدل على وجوب الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس. لكن يقول على من وقف نهارا، لأن من وقف ليلا لا يتأتى في حقه ذلك. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر. نعم، المبيت بمنى واجب من الواجبات، لقوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمه عباس أن يبيت في مكة ليالي منى، ورخص للرعاة والسقاة، والرخصة لهؤلاء تدل على أن ذلك في حق غيرهم عزيمة وهو كذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى وقال خذوا عني مناسككم. والمبيت بمزدلفة، لكن وقول المؤلف لغير أهل السقاية والرعاية، وقد تقدم لنا أن الأعذار المبيحة لترك المبيت نوعان، الأعذار التي تبيح ترك المبيت نوعان، أعذار عامة وأعذار خاصة. والأعذار العامة منها ما هو منصوص عليه وهو السقاة والرعاة، ومنها ما ليس ومنها ما لم ينص عليه ولكن يلحق إلحاقا بجامع ماذا؟ وجود العلة. فالمنصوص عليه هم السقاة والرعاة، يلحق بهم كل من كان في مصلحة الحجيج كالأطباء والجنود والسائقين والكشافة ونحنه، فكل من يعمل بمصلحة الحجيج فحكمه حكم السقاة والرعاة. لماذا؟ نقول لأن الشارع إذا نص على حكم لعلة أو إذا نص على حكم لمعنى ثم وجد هذا المعنى في غيره فإنه يلحق به، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متضادين. طيب، هذا الأعذار العامة، هناك أعذار خاصة، أعذار خاصة ذكرنا منها فيما تقدم النوم، النوم لو نام عن المبيت في منى ذهب ليقضي حاجة في مكة أو ليشتري شيئا ثم غلبه النوم ونام، فهذا عذر. من الأعذار أيضا المرض، لو مرض ونقل إلى مستشفى خارج منى هذا عذر. من الأعذار أيضا فوات المبيت بسبب الزحام أو انشغاله بالطواف ونحوه، وهذه أكثر ما يقع، هذا أنه يذهب مثلا بعد العصر في أيام التشريق إلى مكة للطواف والسعي ثم يفوته المبيت بسبب الزحام في الطواف وانشغاله به، أو يفوته المبيت بسبب الزحام في الطرقات، فمثل هذا يعذر بترك المبيت. أما من ترك المبيت من غير عذر فهذا قد ترك الواجب أو شيء من الواجب. يقول رحمه الله والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، إلى ما بعد نصف الليل، والتقييد بقوله إلى ما بعد نصف الليل سبق لنا أن الذي ورد فيه النصوص هو التقييد بغيبوبة القمر. نعم، المبيت المزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة، والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير. نعم، والرمي مرتبا يعني يرتب الرمي فيرمي الجمرة، الرمي في حد ذاته واجب، الدليل على وجوبه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة لإقامة ذكر الله. وقال بأمثال هؤلاء فرموا. لكن الاستدلال بحديث بأمثال هؤلاء فرموا هل يصح؟ هل يصح الوجوب؟ مر بنا قاعدة، الأمر بالصفة هل هو أمر بالموصوف أو لا؟ الأمر بالصفة هل هو أمر بالموصوف أو لا؟ كما لو قلت إذا صليت مثلا فاسجد، هذا أمر بالسجود، لكن هل هو أمر بالموصوف الذي هو الأصل؟ نقول لا، إلا إذا دل الدليل هذا فيما سوى الفرائض. نعم. يقول مرتبا، يعني بأن يرتب الجمرات فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. قال والحلال أو التقصير، وهو نسخ كما سبق، لأن الله عز وجل قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه. طيب نعم. جيبنا هذا فارس بن نجران، ونتمنى عرض الأسئلة. أولا، إذا نوى الحاج أن يضحي وقد وكل من يضحي عنه، فهل له أن يأخذ من شعره وبشرته في الميقات؟ لا، ليس له ذلك. الإنسان إذا أراد أو نوى الأضحية ووكل، فإن الحكم معلق بمن له الأضحية، الحكم معلق بالموكل لا بالوكيل ولا بالموكل بالموكل، يعني بمن له الأضحية. فعلى هذا لا يأخذ شيئا من شعره ولا بشرته ولا ظهره عند الميقات. لكن لو اعتمر، يعني أراد أن يتمتع واعتمر، فبعد فراغه من عمرته له أن يأخذ، بل يجب عليه أن يأخذ من شعره إما حلقا أو تقصيرا. يقول من ترك، السؤال الثاني، من ترك حلق الشعر أو ترك قصته في العمرة ولم يتذكر إلا في بلده وقد وقع في أكثر من محظور، فماذا يلزمه؟ نعم، هذه المحظورات الغالب أنه إنما يقع فيها جهلا، وعلى هذا يلزمه دم لتركه الواجب، وهو ترك الحلق والتقصير. لا، ما يحلق، إن هذا الرجل الذي ترك الحلق والتقصير في العمرة ولم يتذكر إلا بعد مدة، وفعل عدة محظورات، تقول ما فعله من المحظورات لا شيء عليه، لأنه فعله جاهلا، لكن تلزمه الفدية لتركه الواجب. يقول السؤال الثالث، امرأة قبل سنتين كانت حاملا في شهرين ثم أسقطت وكانت حاجة وفعلت جميع ما الحج إلا أنها لم تطف طواف الإفاضة وكذلك الوداع إلى الآن، فماذا يلزمها؟ يلزمها أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، لأنها إلى الآن لم تتحلل التحلل الثاني. الثاني هو في الثالث خلاص، ما عاد قال التحلل الكامل. أي نعم، ما فعلت هذه المرأة من المحظورات هي أجهة، لكن من الآن تجتنب المحظورات، يعني من علمها بالحكم تجتنب المحظورات، فلا يقربها زوجها بس فقط هي حلت التحلل الأول، يعني يجوز أن تأخذ من شعرها وتتطيب وتفعل جميع المحظورات سوى الجماع وما يتعلق به. نعم. كيف؟ الهدي يسمى تجوزا. تجوزا. وللهدي له أحكام والأضحية لها الأحكام تختلف. هل يجوز؟ لا، كل ركن ركن في جميع العبادات لا يجبر، الأركان لا تجبر، لا بد من الاتيان بها. ولكن في الصلاة لو ترك الركوع يجبره؟ لا، ما يجبره، يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل لغت الأولى وقامت التي تليها مقامها. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب، الركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت عبادته. في خلاف في سنة، لكن ظواهر النصوص تدل على وجوب على ركنيتين، يعني هو يقول واجب، لا شف قد يقول واجب اصطلاحا، لكن عنده انه ما يسقط التفريق، يعني بعض الناس ما يفرق بين واجب وركن، واجب يعني انه يجب الاتيان به، اما انه يعني هذا محل اجماع او محل اتفاق، لا في خلاف. المبيت في مزدلفة قيل بركنيته، السعي قيل انه واجب، بل بعض العلماء يرى ان أنه سنة إذا الإنسان يمشي على تبع الرخص في منسك من المناسك تب أربعة مذاهب: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. خطر واحد الإحرام سنة واجب ركن لا شيء عليه. ثانية المبيت كذا كذا كذا يريد استخدام شوف الله شو المبيت مزدلفة لا يقول سنة خلاص سنة. الوقوف الطواف هذا شو وش الأيسر هذا ركن أعوذ بالله هذا واجب هذا سنة مش مع السنة هذا تتبع رخص. أي نعم مثل ما قالت عائشة والله ما أتم الله حج أحد ولا عمرة حتى يطوف به. نعم كلام العلماء هم كلام العلماء لا بأس لكن من حيث القواعد قواعد الشرعية تقتضي منه. نعم لأنه اجتمع بأن المباح إذا شاركه محرم صار حرام قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحرام. زر المسجد لكن أنت لا تبغى تنوي يعني تنوي المسجد وزيارة القبر خير المستحب من باب أولى نفسه مباح المستحب مباح يدخل في المباح. طيب اجتمع مباح اجتمع محرم ومستحب المستحب مو مباح ما يصح نقول ان المستحب مباح المراد يدوس فعله يمنع القاعدة لكن العلماء ما رأيت أحد العلماء قد يمنع في هذا الصورة يقول انه يكون تبعا حتى الشيخ اول من نص عليه الشيخ الاسلام لا لا لان شد الرحل الى القبر منهي عنه. فأنت الآن نيتك حين تذهب إلى المدينة تنوي القبر شف نويت المسجد ونويت القبر فنويت أمرا مشروعا وممنوعا فاجتمع الآن في سفرك نية مشروعة ونية ممنوعة والقاعدة إذا استمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر. نعم لا لأن هذا واجب والأضحية سنة وليس الإنسان بالخيار في مسألة الهدي بين أن يذبح إذا كان قادرا بين أن يذبح وبين أن يصوم لأنه عز وجل فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من هذه فمن لم يجد والأضحية لا تجب على الحاج حتى عند من قال بوجوب الأضحية يقول لا تجب على الحاج. نعم ها الدفن لا لا هو لأنه صاحبهما لأنهما صاحبيه في الدنيا أراد أن يسحبه في البرزخ والآخرة من هذا الباب. هو عموما الفقهاء الحنابلة نصوا على أنه يستحب الدفن بجوار الصالحين ويستحب الدفن بجوار قبور الصالحين لكن هذا أيضا فيه نظر واستدلوا بحديث بفعل عمر رضي الله عنه واستدلاله من عائشة لكن عمر إنما قصد في استدلاله من عائشة أن يكون بجوارهما لأنهما صاحبه في الدنيا وإلى الإنسان كونه دفن بجانب قبور صالحين أو غير صالحين لا ينفعك إلا عملك لن ينفعك إلا عملك حتى لو كان بجانبك من أكثر الناس عبادة وأكثرهم صلاحا هو يعني عمله الصالح ينفعك لا إلا إذا كان له أهل من زوجة أولاد فليدع لهم أضحية. أما إذا كان مثلا أعزب أو سوف يحج جميع البيت فلا. يقول وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وإذا كان الجو لا فكيف نوجه كلام ابن عمر رضي الله عنه أنه اعتمر في رجب. نعم عمرة رجب هذه قال بها ابن عمر لكن هذا وهم منه لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية وعمرة الجعرانة وعمرة القضية وعمرة مع حجته. وأما ما روي عن ابن عمر أو جعل ابن عمر إنه اعتمر في رجب فهو وهم منه. طيب يقول رحمه الله والوداع يعني من واجبات الحج طواف الوداع وتقدم لنا فيما سبق أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك فهو واجب مستقل بدليل أنه لا يجب على المكي. قال والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت في منى ليلة عرفة المبيت في منى التاسع والاضطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة كل هذه سنن. ثم قال رحمه الله وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. وسبق الدليل عليها. قال وواجباتها يعني العمرة الحلاق أو التقصير. إذا العمرة لها ثلاثة أركان واجباتها، والإحرام من ميقاتها واجبات. أركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، والواجبات كون الإحرام من الميقات المعتبر والحلق والتقصير. قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأنه لم يدخل ولم يتلبس بالنسك أصلا. قال: حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ولو قال المؤلف لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام لكان أولى، لأن تشبيه تكبيرة الإحرام بالإحرام أقرب من تشبيهه له بماذا؟ بالنية. يقول رحمه الله: ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام، أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المكروه. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزي حتى من نائم. وقوله رحمه الله هنا: ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام، أو نيته غير الإحرام، مثل من ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام، يدخل في ذلك الوقوف بعرفة. وقوله: أو نيته، يعني ترك نية، لا، نية الركن. من ترك الإحرام، من ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام، أو نيته يعني نية الركن، نية الركن، يقول لم يتم نسكه. وهذا التعبير وهو قوله أو نيته فيه نظر من وجهين، أو فيه مأخذان. الأول أن الفقهاء رحمهم الله كما تقدم لا يرون اشتراط النية في الوقوف، وظاهر كلامي هنا أنها شرط بقول أو نيته. وثانيا أن قوله هنا أو نيته فيه قصور من حيث العبارة، فلو قال أو شرطا فيه لكان أعم يشمل ذلك النية وغيرها، واضح؟ نقول الآن المؤلف رحمه الله يقول: ومن ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام أو نيته، في قوله ترك ركنا غيره، ما الذي غير الإحرام من أركان؟ الوقوف بعرفة والطواف والسعي. طيب، إذا الوقوف داخل ولا غير داخل؟ داخل. طيب، وقوله أو نيته يعني نية ذلك الركن، لأن ذلك الركن. نقول هذه التعبير فيه نظر من وجهين. الأول أنه تقدم لنا أن الفقهاء رحمه الله لا يرون اشتراط النية في الوقوف بعرفة، وظاهر الكلام هنا أنه شرط. هذا ما أخذ. المأخذ الثاني أن قوله أو نيته أيضا في العبارة قصور، فلو قال أو شرطا لكان أعم ليشمل النية وغيرها. يقول: حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. شوف استدرك الشارع، استدرك قوله وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. لماذا أتى الشارع بهذه العبارة؟ لا مبلغ يحب يستدرك على الماتن قوله أو نيته. عند التدبر والتأمل يتضح، أما اللي يمشي يظن أن هذا يستكرر، لكن المؤلف هنا أتى بها قصدا. يقول: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. ولو سهوا هنا لو، هل هي إشارة خلاف أو لرفع التوهم؟ هل هي إشارة خلاف أو لرفع التوهم؟ نقول هي إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه إذا ترك الواجب ناسيا أو جاء ناسيا نشي يعني. قال: فعليه دم، فإن عدمه فكصوم متعة، يعني يصوم 10 أيام. وتقدم لنا أن صيام 10 لا يشرع إلا في أمر واحد، وهو هدي متعة أو القران، وما سوى ذلك لا يشرع. قال رحمه الله: أو سنة، أي من ترك سنة فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن السنة إن فعلها الإنسان أثيب، وإن تركها فلا شيء عليه. قال: في الفصول وغيره، الفصول لابن عقيل رحمه الله: ولم يشرع الدم عنها، أي لم يشرع الدم لترك المسنون في الحج. ينجب يقول: ولم يشرع الدم عنها، لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، كما لو سهى الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم. يقول لم يشرع الدم عنها، أي لم يشرع الدم لترك المسنون في الحج كما شرع سجود السهو لتركه في الصلاة. علل قال لأن جبران الصلاة أدخل، لأنه يتعدى من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، فلو ترك الإمام شيئا من صلاته ناسيا سجد للسهو وتابعه من المأموم، وإن كان المأموم قد أتى به لكن متابعة لإمامه، ثبات لإمامه. ولهذا قال لم يجب لم يشرع الدم يعني في ترك المسنون، لأن جبران الصلاة أدخل، لأن جبر الصلاة يتعدى إلى غيره بخلاف الحج.